تعبنا والنفس قمر دقت علينا الخلايق تعبنا والنفس قمر دقت علينا الخلايق وغرقنا في بحر قمر من أفعال الخلايا من أفعال الخلايا زمننا كتر الكلام يا ابو كلام قل انت مالك في زمننا كتر الكلام يا ابو كلام قل انت مالك دللهم على المبني اتلام يا شيخ خليك في حال يا شيخ خليك في حال في الزمان انا شفت وقسيت في الزمان شفت وقسيت عايش في عزي وخيري في الزمان يا ما شفت وقسيت عايش في عزي وخيري فيه اللي ما طلعش من البيت ويقول ما فيش غير ويقول ما فيش غيري يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما يهزك ريح عشنا وشفنا عجايب كتير عالدنيا مجاريح يا خسارة عدم الحبايب ربك حاضر ليس غايب في الزمان يا ما شفت نورت في الزمان في الزمان في الزمان يا ما شفت نورت شفت العجب والعجايب وانا ضربتي جتني من البيت آه يا غلب القرايب آه يا غلب القرايب أصحاب ولا منها فايدة ولا عاد لصحبتها قيمة والصاحب الما منه فايدة البعد عنه غنيمة البعد عنه غنيمة عشان خاطر غلب الجرايب ووجع الجرايب وتعب الجرايد. ابو الامين في الزمن يا ما شفت نورت، شفت العجب والعجايب، وانا ضربتي جتني من البيت. اه يا غلب القرايب، اه يا غلب القرايب. يقول لك انت قريب، يقول لك انت قريب، وسند في وسط طريق. يقول لك انت قريب وسند في وسط طريق. عجبي عليك يا زمان دنيا دي يا غابة، عجبي عليك يا زمان الدنيا دي يا غابة. الحر فيها متهان والسبع حكمه ديابة، شوف السبع حكمه ديابة. عجبي عليك يا زمان، عجبي عليك يا زمان، خليت للهلس قيمة، الحر على طول تعبان. رفعت والدي اللئيم، رفعت والدي اللئيم. اتغلب كيف غلبي، جرحي في جوفي هراني. مين اتغلب كيف غلبي، جرحي في جوفي هراني. قبول المحاوير صلبي، تقدم خصيمي وكواني، تقدم خصيمي وكواني. خاطر فنان محمد عزة اللي شرفنا وفرحنا، ولا تنسى جرسني الزمن فتح، لازم اصحى ولازم افوق، واللي ما شلنيش وانا ما يشرفنيش وانا فوق، ما يشرفنيش وانا فوق. جرسني الزمن وراني من عدوي ومن حبيبي، جرسني الزمن وراني من عدوي ومن حبيبي. خلاص فهمت يا زماني من جرحني ومن طبيبي، من جرحني ومن طبيبي.